ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا وطمأنينة وسكينة لي ولهم يا ربنا ويا مولانا. أسألك العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا لنا أجمعين بعد عسر يا ربنا. اللهم يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا بيسرك يا ربنا برحمة من عندك يا ربنا تهيئ لنا يسرا. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رحمة يا ربنا بها تغنينا وتكفينا وتشفينا وتحمينا. نسألك يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تهدينا بها تهدينا وتكفينا وترفعنا يا ربنا وبها تنفعنا وتمنعنا يا ربنا وتوسع علينا يا ربنا. نسألك يا ربنا برحمة من عندك يا ربنا بها تنصرنا يا ربنا وتنجينا يا ربنا. اللهم رحمة من عندك نرجوها يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا ولا إلى شياطين الإنس والجن يا ربنا ولا إلى سحار وحساد. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر اللئيم اللعين. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر اللئيم اللعين ظالم طاغ باغ معتد. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده في رأسه ورأسها. أصلح يا ربنا ما أفسده في قلبه وقلبها وفي بطنه وبطنها وفي رحمها يا ربنا وفي فرجه وفرجها. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده سحرة إنس وجان في ظهره وظهرها وعلى أحاسيسه وأحاسيسها وعلى مشاعره ومشاعرها. اللهم أبطل سحره يا ربنا ونفسه الخبيثة تعلقت به وبها وتربطت وتقيدت به وبها وعليه وعليها وفيه وفيها يا ربنا. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساخر. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده واشن. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده خبيث ظالم. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده. أصلح يا ربنا ما أفسده. أصلح يا ربنا ما أفسده على عقله وعقلها، على ذهنه وذهنها، على إدراكه وإدراكها يا ربنا وعلى ذاكرته وذاكرتها. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده جعله في دمية، جعله في عظمة، جعله في دمية، جعله في رسمة جعله في دمية، جعله في رسمة، جعله في رسمة، جعله في دمية، جعله في دمية، جعله في رسمة، جعله في رسمة، جعله في خطوط، جعله في دوائر، جعله في مثلثات، جعله استغاثة، جعله استعانة بالجن بالجن، جعله استغاثة بالشياطين بالشياطين. اللهم اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده الساحر، اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده. اللهم أذهب يا ربنا فساده، اللهم أذهب يا ربنا خبثه، اللهم أذهب يا ربنا كتبه، اللهم أحرقها يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا ساحرا، إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم أمت يا ربنا الساحر، أمته يا ربنا وأمت يا ربنا رسله وجنده، اللهم أمته يا ربنا وأمت يا ربنا رسله وجنده، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم موتا يا ربنا ساحر يا ربنا، موتا لساحر يا ربنا وساحرة، يا ربنا ولرسوله، يا ربنا ومن معه، يا ربنا ومن ناصره، يا ربنا ومن كان عضدا له، يا ربنا ومن كان نصيرا له، يا ربنا ومن كان ظهيرا له. اللهم موتا محققا الآن يا ربنا، له ولرسله ولجنده، له له ولأعوانه، له ولأعوانه. اللهم قتلا لهم يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمي يا ربنا ساحرا أفسده، واصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده، في رأسه ورأسها، في عقله وعقلها، في إدراكه وإدراكها، في قفاه وقفاها. يا ربنا يا ربنا اصلح يا ربنا ما أفسده، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في صدره وصدرها. يا ربنا اصلح ما افسده، وافتح يا ربنا ما اغلقه، وافتح يا ربنا ما اغلقه، وافتح يا ربنا ما اغلقه. في قفل في قفل، في قفل في قفل، ام على قلوبنا اقفالها. اللهم افتح يا ربنا، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما اقفله، افتح يا ربنا ما أقفله. اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده. اللهم يا ربنا اصلح يا ربنا ما أفسده، اللهم افتح ما أقفله، افتح يا ربنا ما أقفله، اللهم فك ما ربطه، اللهم فك ما ربطه، اللهم فك ما ربطه، احل يا ربنا ما عقده، امحو يا ربنا باطله، امحو يا ربنا ما كتبه، امحو يا ربنا ما كتبه، اللهم امحو يا ربنا ما كتبه. اللهم جفف يا ربنا نفسه، اللهم جفف يا ربنا نفسه، اللهم يا ربنا دمره يا ربنا، ودمر يا ربنا رسوله، ودمر يا ربنا جنده، واحرق يا ربنا كتبه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اصلح يا ربنا ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده الساحر، اصلح يا ربنا ما أفسده الساحر بسحره العظيم، بسحره الخطير، بسحره الخطير الخطير العظيم، بسحره العظيم العظيم الخطير. اللهم اصلح ما أفسده، اصلح يا ربنا ما أفسده على الحظ والنصيب، اصلح يا ربنا ما أفسده على أفراد العائلة، على أفراد العائلة، على أفراد الأسرة. اللهم اصلح ما أفسده، اللهم يا ربنا اصلح ما أفسده يا ربنا، اللهم أصلح ما أفسده يا ربنا، اللهم أصلح ما أفسده يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم زلزله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، بأيديهم بأيديهم. اللهم يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا الساحر يخرب، يخرب ويخرب بيته، بيته بيده بيده. الآن يا ربنا يدكه عليه دكا، الآن يا ربنا يدكه عليه دكا، الآن يا ربنا، الآن يكون تحت الأنقاض، هو وكتبه ورسوله وجنده. الآن يا ربنا يقتلون شر قتله، الآن يا ربنا يكونون تحت الأنقاض، يخربون بيوتهم بأيديهم، بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم. اللهم يا ربنا اجعله تحت الأنقاض، هو وكتبه ورسله يا ربنا وجنده. يا الله يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، كأن لم تكن، كأن لم تكن أسحاره، كأن لم تكن أسحاره، يا ربنا كأن لم تكن أسعاره، يا ربنا كأن لم تكن كتبه، كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن عقاده، كأن لم تكن مرابطه، كأن لم تكن عصيه، كأن لم تكن حباله، كأن لم تكن عقاده، يا الله يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن يا ربنا. اللهم بر أنت أمن لهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اخلع عنهم يا ربنا، اخلع عنهم يا ربنا لباس الضر والسحر والحسد والعين يا ربنا، اخلع عنهم يا ربنا لباس المسوس والأنفس يا ربنا، يا الله والعناء والشقاء والدمار يا ربنا والتبار والبوار، يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا اخلع عنهم يا ربنا، اخلع عنهم لباس الضر، اخلع عنهم يا ربنا لباس الضر، يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، اللهم اجعل يا ربنا من سحرهم الآن يخرب بيته يا ربنا، يخرب بيته بيديه يا ربنا، ويدكه عليه دكا، ويدكه عليه دكا، الآن الآن الآن يا ربنا، وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور، عليك به يا ربنا قلب الأمور، عليك به يا ربنا قلب الأمور، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا منافقا، عليك به يا ربنا كافرا، عليك به يا ربنا منافقا، عليك به يا ربنا كافرا، عليك به يا ربنا مشركا، عليك به يا ربنا حسادا حسودا، عليك به يا ربنا حقادا حقودا، عليك به يا ربنا عليك به، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده، واجعله يخرب بيته بيديه، واجعله يا ربنا يخرب بيته بيديه، يدكه عليه دكا الان يا ربنا، اللهم دك يا ربنا بيته عليه، اللهم يا ربنا الان يخرب بيته يا ربنا بيده، يخربون بيوتهم بأيديهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اللهم تقبل دعاءنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا، يزك جبل بجانبه عليه يا ربنا، الآن يا ربنا يزك جبل بجانبه عليه يا ربنا، عليه وعلى من سايره، عليه وعلى من عضده، عليه وعلى من ناصره، عليه وعلى من كان معه، عليه وعلى رسله، عليه وعلى رسله وجنده وكتبه، عليه وعلى أسحاره، الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن، يزك جبل بجواره، عليه وعلى بيته، عليه وعلى زوجه، عليه وعلى ولده، عليه وعلى من ارتضى فعله وصنعه، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، الآن الآن الآن يا ربنا، تصلح ما أفسد الساحر، أصلح يا ربنا ما أفسده، أصلح يا ربنا ما أفسده يا ربنا، بقتله يا ربنا، بقتله يا ربنا، وبخراب بيته، وبخراب بيته ودكه عليه يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، فك يا ربنا ما ربطه، فك يا ربنا ما ربطه، فك يا ربنا ما ربطه، واحرق يا ربنا كتبه، ودمر يا ربنا جنده، ودمر يا ربنا جنده، ودمر يا ربنا جنده، اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالساحرة، اللهم عليك بالكاهن، اللهم عليك بالكاهنة، اللهم عليك بالمشعوذة، اللهم عليك بالمشعوذة، اللهم يا ربنا دك جبلا بجواره عليه يا ربنا، الآن يا ربنا يدك عليه، الآن يا ربنا يدك عليه، الآن يا ربنا يدك عليه دكا دكا، الآن يا ربنا الآن، الآن يدك عليه دكا دكا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله علي وعليكم من شر كل ذي شر، اللهم يا ربنا رد الشر عنا يا ربنا، اللهم اجعل الضر يا ربنا على الساحر والحاسد والحاقد وعلى من أرسله، اللهم يا ربنا اللهم اصلح ما افسده الساحر، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده بقتله بقتله بقتله يا ربنا وبخراب بيته، يا ربنا وبخراب بيته، يا ربنا يا ربنا واجعل جنده عليه يا ربنا يقتلونه شر قتلاء، واجعل جنده عليه يا ربنا، واجعل جنده عليه يا ربنا، واجعل ملوك الجن عليه يا ربنا، واجعل شياطين الانس والجن عليه يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وان جندنا لهم الغالبون، وان جندنا لهم الغالبون. يا ربنا يا ربنا هب لنا من جندك من سمائك وارضك يا ربنا، هب لنا من جندك من سمائك وارضك يا ربنا، هب لنا من جندك يا ربنا، هب لنا من جندك يا ربنا. ولله ولله ولله جنود، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هب لنا من جندك يا ربنا يقاتلون معنا ساحرا وساحرة، يقاتلون معنا جنا ظلما، يقاتلون معنا شياطين غصبا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يقاتلون معنا يقاتلون معنا الفجرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولله جنود ولله جنود ولله جنود ولله جنود ولله جنود السماوات والأرض. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تكفي أمتك يا ربنا وتكفي عبدك يا ربنا. الآن الآن تصلح ما أفسده الساحر، اللهم اصلح ما أفسده الساحر، اللهم اصلح ما أفسده الساحر، اللهم اصلح ما أفسده الساحر، اللهم اصلح ما أفسده الساحر، اللهم دمره يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم شتت شمله، اللهم فرق أوصاله، اللهم فرق أوصاله، اللهم يا ربنا عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة، عليك بالحاسد والحاسدة، عليك بال عائن والعائنة، عليك يا ربنا بالناظر والناظرة، عليك يا ربنا بشياطين، عليك يا ربنا بشياطين مردة، عليك بشياطين مردة، عليك بالعفاريت الغصبة يا الله يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك يا ربنا بشيطان مرسول من شيطان، عليك بشيطان من الجن، عليك يا ربنا بشيطان من الجن من المرادة والعفاريت، مرسولا من شيطان من الإنس، مرسولا من شيطان من الإنس، مرسولا من شيطان من الإنس، مرسولا من شيطان من الإنس. اللهم اصلح يا ربنا ما افسد، اللهم اصلح يا ربنا ما افسد، اللهم اصلح يا ربنا ما افسد، اللهم اصلح يا ربنا ما افسده فيه وفيها، عليه وعليها، معه ومعها، ومن حوله وحولها. اللهم اصلح ما افسده، اللهم اصلح ما افسده، اللهم اصلح ما افسده ساحر وساحره، حاسد وحاسده، وشيطان وشيطان وشيطان وشيطان. اصلح يا ربنا ما افسده واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وعبدا وظهيرا، وركنا شديدا. واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وعبدا وظهيرا، وركنا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. اللهم اصلح ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده ساحر وساحرة، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده، فك يا ربنا ما ربطه، فك يا ربنا ما ربطه، انزع يا ربنا ما احكمه، انزع يا ربنا ما احكمه، اقلع يا ربنا ما ثبته، اقلع يا ربنا ما ثبته. اللهم ألن يا ربنا ما جمده، اللهم يا ربنا اسحق يا ربنا ما عمله، اسحق يا ربنا ما عمله، اسحق يا ربنا ما عمله، ادمغ يا ربنا ما صنعه، ادمغ يا ربنا ما صنعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليها 19 عليها 19 عليها 19 عليها 19 عليها 19 عليها 19 الله أكبر الله أكبر عليها 19 عليها 19 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون. إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم والشمس والقمر رأيتهم والشمس والقمر رأيتهم رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني يا بني لا تقصص لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا لا تقصص لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اللهم يا ربنا اللهم اقض يا ربنا ما عمله اقض يا ربنا ما عمله الشيطان اقض يا ربنا ما عمله الساحر اقض يا ربنا ما أفسده شيطان اقض يا ربنا ما أفسده شيطان. اللهم يا ربنا أصلح اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده أصلح يا ربنا ما أفسده أصلح يا ربنا ما أفسده شيطان من إنس وجان شيطان من إنس وجان. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده أصلح يا ربنا ما أفسده ورد يا ربنا ورد فساده عليها ورد يا ربنا ضره عليها ورد يا ربنا غلبته عليها ورد يا ربنا رسوله عليها واجعل كتبه عليه يا ربنا واجعل يا ربنا جنده عليها واجعل يا ربنا خبثه عليها. اللهم طعنات في قلبه اللهم طعنات في صدره اللهم طعنات في ظهره اللهم طعنات يا ربنا في زوجه يا ربنا وفي من معه وفي في زوجه وفي ولده وفي من معه أقره وفي من معه ناصره وفي من معه يا ربنا يا ربنا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اللهم أصلح ما أفسده ما أفسده شيطان ما أفسده ساحر وساحرة اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ما أفسده الساحر ما أفسده الساحر اللهم أصلح ما أفسده يا ربنا يا ربنا على الحظ والنصيب يا ربنا وبين أفراد العائلة بالشتات بالشتات والعصبية والغضب بالشتات بالشتات وبالعصبية والغضب وبالعصبية والغضب وبالعصبية والغضب يا ربنا يا ربنا وبالعصبية والغضب. اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده اللهم فك يا ربنا ما ربطه اللهم احل يا ربنا ما عقده اللهم احل يا ربنا ما عقده اللهم فك يا ربنا ما ربطه اللهم اقلع يا ربنا ما ثبته اللهم انزع يا ربنا ما أحكمه اللهم انزع يا ربنا ما ثبته اللهم اقلع يا ربنا ما أحكمه. الله أكبر الله أكبر فك يا ربنا ما ربط احل يا ربنا ما عقد فك يا ربنا ما ربط جفف يا ربنا ينابيعه جفف يا ربنا عيونه جفف يا ربنا ينابيعه اقتل يا ربنا نفسه الخبيثة اقتل يا ربنا نفسه الخبيثة اقتل يا ربنا نفسه الخبيثة اقتل يا ربنا نفسه الخبيثة اقتل يا ربنا نفسه الخبيثة مدمرة ومخربة مقلقة ومؤرقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا يسر يا ربنا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب، اللهم أصلح يا ربنا الشان، اللهم يا ربنا دمر الشيطان، اللهم أصلح الشان يا ربنا ودمر يا ربنا الشيطان، اللهم دمر يا ربنا الشيطان، الله أكبر الله أكبر، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده، أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، أصلح يا ربنا ما أفسده الساحر، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، اللهم اجعله يا ربنا يخرب بيته بيديه، اللهم اجعله يا ربنا يخرب بيته بيديه، الآن الآن الآن يا ربنا يخربون بيوتهم بأيديهم، بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيديهم وأيدي المؤمنين، اللهم عليك يا ربنا بالساحر، اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا ما عمله، ابطل يا ربنا كيدا، اللهم يا ربنا هين يا ربنا عظيمة، هين يا ربنا عظيمة، هين يا ربنا عظيمة، هين يا ربنا عظيمة، هلن يا ربنا حديدة، هلن يا ربنا حديدة، هلن يا ربنا حديدة، اللهم يا ربنا اسحق يا ربنا، اسحق يا ربنا سحره، امحق يا ربنا سحره، اللهم امحو يا ربنا سحره، امحق يا ربنا سحره، امحو يا ربنا سحره، ادمغ يا ربنا سحره، اطر يا ربنا سحره، فك يا ربنا، فك يا ربنا سحره، ادمغ يا ربنا سحره، ادمغ يا ربنا سحره، ادمغ يا ربنا سحره، امحو يا ربنا سحره، امحو يا ربنا سحره، ادمغ يا ربنا سحره، امحو يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله عليهم، اللهم ابطله فيهم، اللهم ابطله بينهم، ابطله يا ربنا تبعثر، ابطله يا ربنا تناثر، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا على الشتات، ابطله يا ربنا على الدمار، ابطله يا ربنا على خراب، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله على خراب البيوت، ابطله يا ربنا على خراب البيوت، اللهم اللهم اصلح يا ربنا ما افسده، اصلح يا ربنا ما افسده ساحر وساحره، اللهم اصلح يا ربنا ما افسده، اللهم فك يا ربنا ما ربطه، اللهم فك يا ربنا ما ربطه، اللهم احل يا ربنا ما عقده، اللهم احل يا ربنا ما عقده، اللهم احل يا ربنا ما عقده، اللهم احل يا ربنا ما عقده، اللهم اطر يا ربنا ما احكمه، اللهم اطر يا ربنا سحره، اللهم اطر يا ربنا سحره، اللهم اطر يا ربنا سحره، اللهم فك يا ربنا ربطه، اللهم فك يا ربنا ربطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقادة، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا جديدة، اطر يا ربنا قديمة، اللهم اطر يا ربنا جديدة، اطر يا ربنا جديدة سحره، اطر يا ربنا قديمة سحره، اطر يا ربنا ما تجدد من سحره، اللهم اطر يا ربنا ما تنقل من سحره، اللهم اطر يا ربنا ما تمدد من سحره، اللهم اطر يا ربنا ما تعدد من سحره، اللهم اطر يا ربنا ما تجدد من سحره، اللهم اطر يا ربنا ما تقرر من سحره، اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا ما تثبت من سحره، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل ما أثر من سحره، اللهم أبطل يا ربنا ما كان عليهم من سحره وما كان من حولهم من سحره، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحر الساحر، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أصلح ما أفسده ما أفسده ساحر وساحرة، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده على عقولهم وعلى الحظ والنصيب يا ربنا وعلى أرزاقهم يا ربنا وعلى أخلاقهم على عداوة على عداوة على عداوة على عداوة، اللهم اطر يا ربنا بالسحر عداوة عداوة للوالد والوالدة، عداوة عداوة عداوة للوالد والوالدة، عداوة للشمس والقمر، عداوة للشمس والقمر، عداوة للشمس والقمر، عداوة عداوة للذرية، عداوة للكواكب للكواكب، عداوة للكواكب والكواكب، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، والشمس والقمر رأيتهم، رأيتهم لي ساجدين، اللهم اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحرا سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، اللهم اطر سحرا على منازل القمر، اللهم اطر يا ربنا سحرا على ضوء القمر وعلى منازل القمر، اللهم اطر يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمه اسحارا عظيمه في الليالي في الليالي على ضوء القمر، اللهم اطرها يا ربنا اطر اسحارا اسحارا على شعاع الشمس، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا قوية قوية فولاذية، عظيمة عظيمة وشديدة، وقوية قوية شديدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أصلح ما أفسده الساحر، أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، اللهم يا ربنا خرابا لبيته بيديه يا ربنا، اللهم يا ربنا الآن ينقض عليه يا ربنا، الآن يا ربنا يكون تحت الأنقاض، اللهم اجعله يا ربنا ورسله وجنده يا ربنا، اجعله وكتبه يا ربنا، اجعله هل هو من معه يا ربنا تحت الأنقاض. اللهم اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا استقف يا ربنا يخر عليهم يا ربنا فخر عليه مستقف فخر عليه مستقف فخر عليه مستقف فخر عليه مستقف فخر عليهم فخر عليه مستقف فخر عليهم فخر عليه مستقف فخر عليه مستقف فخر عليه مستقف فخر عليه مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم أتاهم العذاب أتاهم العذاب أتاهم العذاب يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا تقرر أطره يا ربنا تكرر أطر يا ربنا سحرا تقرر. اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطر يا ربنا سحرا تكرر اللهم أطره يا ربنا وثيقا اللهم أطره يا ربنا موثقا اللهم أطره يا ربنا قابضا اللهم أطره يا ربنا خافضا اللهم أطره يا ربنا عذابا اللهم أطره يا ربنا نكالا اللهم أطره يا ربنا عداء اللهم أطره يا ربنا بغضا اللهم أطره يا ربنا عداوة اللهم أطره يا ربنا شقاقا اللهم أطره يا ربنا نزاعا اللهم أطره يا ربنا اختلافا اللهم أطره يا ربنا كيدا اللهم أطره يا ربنا ضرا اللهم أطره يا ربنا يحيط بهم ويحيق بهم أطره يا ربنا أبطله أطره سور عليهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره كالسور عليهم اللهم أطره يا ربنا تسور عليهم اللهم أطر يا ربنا هذا السحر كالسور عليهم كالسور عليهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطر يا ربنا هذا السحر تسور عليهم تسور عليهم تسور عليهم اللهم أطره يا ربنا تسور عليهم تسور عليهم تسور عليهم تسور عليهم اللهم أطره يا ربنا تثبت تثبت من حولهم عليهم يا ربنا أطره يا ربنا كالجدران كالجدران كالجدران كالجدران يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا كالجدران عليهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا كالجدران عليهم كالجدران عليهم كالجدران عليهم اللهم أطر يا ربنا هذا السحر محصنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا السحر محصنا أطر يا ربنا سحرا محصنا محصلا وصامتا اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا محصنا سحرا محصنا محصنا محصنا محصنا محصنا محصنا بجنده محصنا بنفسه محصنا بالشياطين العظماء محصنا بعظمة السحر محصنا بعظيم السحر محصنا محصنا بكبير بعظيم الشياطين اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بحولك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر شديدا قويا عظيما محصنا أطر يا ربنا سحرا محصنا تكرر وتقرر تكرر وتقرر تكرر وتقرر وموثقا ووثيقا ووثيقا ومثبتا ومحكما ومثبتا ومحكما اللهم أطر يا ربنا مداده، اللهم أطر يا ربنا مداده، اللهم يا ربنا جفف مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم يا ربنا اقتل مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم اقتل يا ربنا مداده، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا معهم، اللهم اطره يا ربنا لهم، اللهم اطره يا ربنا من حولهم، اللهم اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا فيهم يجري، اطرهم يا ربنا عليهم يسري، اللهم اطرهم يا ربنا من حولهم، من حولهم من حولهم، اللهم اطره يا ربنا كالاسورة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا كالاسورة عليهم يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، تسوروا به، تسوروا به، تسوروا به، تزلزلوا به، تسلسلوا به، اللهم اطره يا ربنا، اللهم يا ربنا اصلح ما افسده ساحر وساحرة، اللهم اصلح يا ربنا ما افسده، ما افسده ساحر وساحرة، اللهم اصلح يا ربنا ما افسده، اللهم اصلح يا ربنا ما أفسده، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، الآن يا ربنا يستسلم ساحر وساحرة، الآن يا ربنا يستسلم الجان، الآن يا ربنا يستسلم شيطان، الآن يا ربنا يستسلم بحولك وقوتك، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزل يا ربنا السحرة، زلزل يا ربنا، زلزل يا ربنا رسله وجنده، يا ربنا زلزل يا ربنا السحرة، زلزل يا ربنا السحرة، زلزل يا ربنا السحرة، زلزل يا ربنا ساحرة، زلزل يا ربنا جنده، زلزل يا ربنا، زلزل يا ربنا رسله يا ربنا وبعثه يا ربنا يا ربنا، اللهم زلزلهم يا ربنا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وكبره تكبيرا يا ربنا أنت الكبير سبحانك يا ربنا يا ربنا أنت الأكبر سبحانك يا ربنا وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم اصلح يا ربنا ما أفسده اصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة واجعله يا ربنا يخرب بيته بيديه واجعله يا ربنا يخرب بيته بيديه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود أبطل يا ربنا سحر اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سحر اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود أبطل يا ربنا سحر اليهودي أبطل يا ربنا سحر اليهود وعبدة الشيطان وعبدة الشيطان وعبدة الشيطان وعبدت الشيطان اللهم اطرح على اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود اطرح يا ربنا على الشمس والقمر على الشمس والقمر على الشمس والقمر على الشمس والقمر على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة يا ربنا وعلى الكواكب وعلى الكواكب وعلى الكواكب وعلى الكواكب على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية اللهم اطرح يا ربنا هذا السحر اللهم اطرح يا ربنا هذا السحر اللهم اطرح يا ربنا هذا السحر كيدا كيدا كيدا بين الاخوان والاخوات كيدا بين الإخوان والأخوات إنهم يكيدون يكيدون يكيدون يكيدون لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك فيكيدوا لك فيكيدوا فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون يا ربنا يا ربنا كل المؤمنين والمؤمنات كل المؤمنين والمؤمنات كل المسلمين والمسلمات يا ربنا يا ربنا كل الراكعين والراكعات كل السائدين والساجدات لك يا رب الأرض والسماوات كل الصائمين والصائمات كل الصائمين والصائمات كل الصائمين والصائمات يا رب العالمين يا رب الأرض والسماوات اللهم تولى أمورهم يا ربنا فرج كروبهم يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعهم بالإيمان يا ربنا انفعهم بالصدقة انفعهم يا ربنا بالصدقة انفعهم يا ربنا بقيام الليل انفعهم يا ربنا انفعهم ببر الوالدين انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا بالصدقة انفعهم يا ربنا بالنفقة انفعهم يا ربنا بالصدقة انفعهم يا ربنا بالخلق الحسن انفعهم يا ربنا بالخلق الحسن انفعهم يا ربنا بالخلق الحسن انفعهم يا ربنا بالخلق الحسن انفعهم يا ربنا بالصدقة انفعهم يا ربنا بالخلق الحسن انفعهم يا ربنا انفعهم بالقرآن انفعهم يا ربنا بقيام الليل انفعهم يا ربنا بقيام الليل انفعهم يا ربنا انفعهم انفعهم يا ربنا بحج وعمرة بحج وعمرة بحج وعمرة انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا بصلاة في الروضة الشريفة انفعهم يا ربنا بصلاة في الروضة في الروضة في الروضة الشريفة انفعهم يا ربنا انفعهم انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا بالطواف بالطواف حول البيت العتيق انفعهم يا ربنا انفعهم انفعهم يا ربنا بالصدقة انفعهم يا ربنا بصدقة استقطاع شهري استقطاع شهري للأرامل واليتامى والمساكين ولدور التحفيظ ولجمعيات البر والصدقة يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا بعمل خفي خفي لا يعلمه إلا أنت لا يعلمه إلا أنت يا ربنا انفعهم يا ربنا بإطعام الطعام انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا بإطعام الطعام إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعهم بالإيمان يا ربنا. اللهم يا ربنا بالإيمان اصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة اصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة. اللهم حرك يا ربنا ساتنا حرك يا ربنا ساتنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا. اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا من تشر اللهم أبطل يا ربنا من دثر اللهم أبطل يا ربنا ما قبر اللهم أبطل يا ربنا ما في الجحر اللهم أبطل يا ربنا ما في البئر اللهم أبطل يا ربنا ما في البركة اللهم أبطل يا ربنا ما ينزع البركة اللهم أبطل يا ربنا ما في البركة اللهم أبطل يا ربنا ما ينزع البركة اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة اللهم أبطل يا ربنا ما في البحر اللهم أبطل يا ربنا ما في النهر اللهم أبطل يا ربنا ما في ما في ما في مجرى السيل وما في وما في العين اللهم أبطل يا ربنا ما في البئر اللهم أبطل يا ربنا ما تحت الحجر اللهم أبطل يا ربنا ما في الجبل اللهم أبطل يا ربنا ما في الجبل اللهم أبطل يا ربنا ما في الجبل اللهم أبطل يا ربنا ما بين الصخور اللهم أبطل يا ربنا ما بين الأحجار اللهم أبطل يا ربنا اللهم اللهم أبطل يا ربنا ما في الرمل اللهم أبطل يا ربنا ما في الحجر اللهم أبطل ما في السرات وتهامة اللهم أبطل يا ربنا ما في السرات وتهامة اللهم أبطل يا ربنا ما في السرات وتهامة اللهم أبطل يا ربنا ما في السرات وتهامة اللهم أبطل يا ربنا ما من الأعمان والأخوال اللهم أبطل يا ربنا ما كان عظيما قويا شديدا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم أبطل يا ربنا إثما اللهم أبطل يا ربنا عدوانا اللهم أبطل يا ربنا إثما وعدوانا اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحر ساحر وساحرة اللهم يا ربنا أصلح ما أفسده أصلح يا ربنا ما أفسده اللهم يا ربنا اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه اللهم اجمع يا ربنا من فرقه بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد اللهم أطر يا ربنا بأسه جعله فيما بينهم جعله بين الشمس والقمر والكواكب جعله بين الوالدين والذرية اللهم أطر يا ربنا هذا البأس أطر يا ربنا نفسه البائسة أطر يا ربنا نفسه البؤوسة أطر يا ربنا نفسه البؤوسة البائسة البائسة البؤوسة الخبيثة الخبيثة الخسيسة اللهم أطرها وأخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا موروثة أخرجها يا ربنا مشتركة أخرجها يا ربنا مقترنة بأسهم بينهم شديد اللهم أطر هذا البأس بأس ساحر وحاسد بأس ساحر وحاسد بين أفراد العائلة بين الوالدين وأفراد العائلة يا ربنا يا ربنا على فرقة على فرقة على فرقة على فرقة على فرقة على فرقة وعلى عذاب فيما بينهم يا ربنا وعلى حرقة وعلى حرقة على فرقة على فرقة على فرقة وعلى حرقة على فرقة على فرقة على فرقة وعلى حرقة على فرقة وعلى حرقة على فرقة وعلى حرقة على فرقة وعلى حرقة على فرقة وعلى حرقة على فرقة وعلى حرقة يا ربنا يا ربنا وعلى ضيقي وعلى ضيق صدر وعلى ضيق وعلى ضيق وعلى هم وغم هم وغم هم وغم وحزن وحزن شديد يا ربنا وعلى ضر يا ربنا يا ربنا وعلى بلادة وعلى تبلد الأحاسيس وعلى تبلد وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر بأسهم بينهم شديد اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة اللهم اصلح يا ربنا ما افسده ساحر وساحره. اللهم يا ربنا اطل ما افسده بين افراد العائله بين الزوجين وبين افراد العائله. اللهم يا ربنا اصلح ما افسده بسم الله يزول فساد الساحر. يزول فساد الساحر. بسم الله تحرق كتب الساحر. بسم الله تكسر عصي الساحر. بسم الله تقطع حبال وخيوط الساحر. بسم الله تصهر مساميره ودبابيسه وإبره. تنكمش قماشه وبزه عليها الأسحار. تحرق قماشه وأوراقه وكتبه. بسم الله يلين ما جمده يلين حديده ويصهر حديده يصهر به ما في بطونهم. بسم الله وألنا له الحديد بسم الله يفك رباطه ربطه بيديه غلت أيديهم غل أيدي السحارة يا ربنا يا الله يا ربنا الآن يا ربنا. بسم الله يفك رباطه ساحر وساحرة ربطه بأيديهما. بسم الله يفك ما ثبته يفك يقلع يفك بسم الله يفك بسم الله تحلل عقدة وثيقة موثقة تقررت وتكررت وعظمت. بسم الله تفك هذه العقدة بسم الله تحلل هذه العقدة من قلوبهم على بعض من قلوبهم يا ربنا ومن صدورهم يا ربنا بسم الله يفك قفل عظيم كبير قد أغلقه. بسم الله الآن يفتح ربنا افتح بسم الله الآن تهشم دمية الآن تمزق دمية تحكيه وتحكيها عليه وعليها لأجله ولأجلها. بسم الله تفك السلاسل بسم الله تفك الكلابيب تفك القيود من عليهم منهم وفيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. افتح يا ربنا قفلة بسم الله ايتنا يا ربنا بالمفتاح ايتنا يا ربنا بالمفتاح بسم الله. أم على قلوب أقفالها. ربنا افتح افتح يا ربنا القفل افتح يا ربنا الموصد يا ربنا المغلق. يا الله يا ربنا بالمفاتيح ايتنا بالمفاتيح الآن يا ربنا الآن. اللهم يا ربنا أصلح ما أفسده ساحر وساحرة حاقد وحاقدة ظالم وظالمة شيطان مارد وعفريت اللهم افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح ما أغلقه ما أوصده ما أغلقه ما سكره ما أصمته اللهم افتح ما أغلقه ما أوصده ما أحكمه اللهم افتح ما على العقل ما على الإدراك ما على الذهن ما على القلب ما على الصدر ما في الأحشاء ما في الفرج ما في رحمها ما في الظهر ما في الرأس ما على العقل، ما على الحظ، ما على النصيب، ما على الخلق. اللهم افتح، اللهم افتح. ما على الزواج، ما على الزواج، ما على الزواج. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. ما حجب ضوء القمر وشعاع الشمس. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. ما كان حجابا، ما كان حجابا، ما كان حجابا، عليه وعليها، عليه وعليها. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. ما على الوالد والوالدة، وما على الذرية، ما على الكواكب، ما على الكواكب، ما على الكواكب. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. ما أغلق ساحر وساحرة. اللهم يا ربنا، اللهم اصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. افتح ما كرره، افتح ما جدده، افتح ما قرره، افتح ما ثبته، افتح ما احكمه. افتحه يا ربنا، افتحه يا ربنا، افتح يا ربنا غرزه، افتح يا ربنا عقده، افتح يا ربنا غرزه، افتح يا ربنا غرزه، افتح يا ربنا غرزه، افتح يا ربنا غرزه، افتح يا ربنا عقده، افتح يا ربنا غرزة، غرزة، غرزة، غرزة، غرزة، غرزة، وعقدة، وعقدة، وعقدة، وعقدة. افتح يا ربنا غرزة، غرزة، غرزة، غرزة، وعقدة، وعقدة، وعقدة. اخرجها، فكها، احللها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على ما أفسد. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يحول، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يحول، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يحول، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا ينتهي، الآن يا ربنا ينتهي، الآن يا ربنا يذوب، الآن يا ربنا يصحر، الآن يا ربنا يصحر، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يصحر، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يحلل، الآن يا ربنا يعدم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا. كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن يا ربنا أسحارهم، كأن لم تكن يا ربنا أسحارهم، كأن لم تكن يا ربنا عقدهم وغرزهم، كأن لم تكن يا ربنا، كأن لم تكن يا ربنا، كأن لم تكن عقدهم، كأن لم تكن يا ربنا ما صنعوها، ما صنعوها على الغدد، على غددهم، على غددهم، على غددهم، على الغدد، على الغدد، على الغدد، على الغدد، على الغدد، على الغدد، على الغدد، على الغدد، على الهرمونات، على الهرمونات، وعلى الغدد، وعلى الغدد، على الهرمونات، على الهرمونات، على الهرمونات، وعلى الغدد، على الهرمونات، وعلى الغدد، وعلى الأعصاب، وعلى الأعصاب، وعلى الكريات، على كريات الدم البيضاء، على كريات الدم الحمراء. يا ربنا وما كان في العصب، يا ربنا وما كان في الأحشاء، وما كان لأجل السكر والضغط، وما كان لأجل السكر والضغط، وما كان لأجل ورم، وما كان لأجل ورم خبيث وحميد، وما كان لأجل أورام سرطانية، وما كان لأجل أورام سرطانية، وما كان لأجل الجنون والخبال والإغماء والإعياء والتعب والخمول، والخمول والكسل، وما كان لأجل الخصام، وما كان لأجل الخصام والبأس الشديد، والبأس الشديد. اللهم أصلحه يا ربنا، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده الساحر، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده الساحر والساحرة، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده ساحر وساحرة، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده، اللهم أصلح ما أفسده، اللهم أزل يا ربنا فساده، اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا خبثه، اللهم أخرج يا ربنا ضره، اللهم أخرج يا ربنا بأسه بأسه بأسه بأسه بأسه بأسه بأسه. بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا بطشه، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بطشتم جبارين، بطشتم جبارين. يا ربنا رد بطشه عليه يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نصرا عليه يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، بمن يبطش به بطشا لا يفكه أبدا، يا ربنا ابطش به يا ربنا، اللهم بطشا بالساحر والساحرة، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا بطش جبار عنيد يا ربنا بالساحر والساحرة، يا الله يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم فك المؤمنين والمؤمنات، اللهم يا ربنا، اللهم فكهم يا ربنا، فك أسرهم يا ربنا وقيودهم، يا ربنا يا ربنا، اللهم أخرج الأذية، اللهم أخرج البلية، اللهم أخرج الخزية يا ربنا. بسم الله علي وعليكم، بسم الله، اللهم يا ربنا دك هذه الحجوب دكا، دك الحجوب يا ربنا دكا، دك يا ربنا الحجوب دكا دكا، وانسفها يا ربنا نسفا، اللهم أطلها يا ربنا على الإعياء والخمول والجنون يا ربنا، وعلى صم الأذنين، وعلى صم الأذنين، وعلى عمل بصري والبصيرة، وعلى عمل بصري والبصيرة، وعليك بمن يتقمص الشخصية، عليك بمن يتقمص الشخصية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يتقمص شخصيته، يتقمص شخصيتها ويريد الهاوية ويريد الهاوية ويريد الهاوية ويريد الهاوية ويريد الهاوية، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحر ساحر وساحرة، اللهم يا ربنا عليكم بمن يتقمص الشخصية مرسولة من ساحر وساحرة، عليك به يا ربنا، عليك به، له سنين طوال، له سنون طوال في الجسد في الجسد في الرأس وفي الجسد، اللهم عليك به يا ربنا، عرف المداخل والمخارج، اللهم عليك به على النفسية على النفسية على النفسية، ويسبب الغضب الشديد والعصب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أصلح ما أفسده ساحر وساحرة، واجعله يا ربنا يخرب بيته بيده، الله أكبر